عندكم الحوافظ مصطحة كثير من الحجامة من القصر قصر طبعا اليوم ده يحسن واحد معنا وأسباب كثيرة لحب الصحة كثيرة جدا طبعا من ظرف لكم الطب عرف هذا وكيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يطبق من السبب وبدنه وصحة من الحجامة منها الحجامة لو كانت حجامة فيها شر ما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام ولا دعا إليها ولا عبد فيها وحديثها متواترة حتى ألف القصيري كتابا في فضل الحجامة ومن المحدثين القدامى إن القرن هم التاسع والعاشر والعاشر هجري يقول بل جاء بحجامة رسول الله صلى الله عليه وسلم أي كاحتجام رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي ستة أحاديث قال الإمام الترمذي رحمه الله أرفع الصوت قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا علي بن حجر ممكن توفروا سمعنا من كبرك أحفظ الله قال حدثنا صوت كده يا سيد ها؟ يحترق يأتي هنا طب تعالوا اشتركوا بعدين لما تأتي تكون عمل شوية بيكون إن شاء الله تمام ان شاء الله بشيء يا شيخ منين حاضر ان شاء الله تفضل يا شيخ تعالش بشيخ منين قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن جعفر علي بن حجر الاستعمى ابو الحسن قال حدثنا اسماعيل بن جعفر سمع عن حميد قال الشيخ احمد صغير شغال مره مقبله يعد العده ياتينا بالميه وتحرك تمام فين بقى الاستاذ اليوم فين طيب ان شاء الله يبدا مش هيوصل لا مش هيوصل يعمل له خطه زي ما هو عامل خطه اعمل له خطه ها هذا الشيء من الله عن حميد كل شيء مهيئ كل شيء مهيئ ويصل في الطرف ما علينا الا ان نشمل يكون الهم عالي نعم عن حميد قال سئل انس بن مالك عن كسب الحجام فقال انس احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه ابو طيبه فأمر له بصاعين من طعام أبو طيب أحد الموالي كان يعمل حجاما كنا في بلاد اليمن أيضا وكنا نرى الناس عند الحجام كطوابير العيش عندنا في المسجد يعني من بعد العصر من بعد الفجر تجد الناس ماشيين إلى الحجام طابور مننا إلى ذاك الجدار وأحيانا الطابور لا يمكن هذا ضد الشارع ليه؟ كان احنا كنا بقاطع ما نعرف الحجاب انا عن نفسي 30 سنة عشت في الحجاب ما نعرف ايش شيء في الجامعة لما مشينا الى الرد زي ما قلت هناك ناس متخصصون في الناس فكنت انا اشتكي مثلا من الوقت مثلا كثرة النوبة نعاس الصباع فنمشي الى الحجاب يحلق الراس وبعدين يجيب ايه المشرط هذا والقار ويصفر اليوم آلات حديثة لكن نظيفة معقمة فالحمد لله أنا بالنسبة لي لو مر علي يعني شهر ما امتلمتش أتعب ولا أستطيع أفوز من الدرس لكن أحيانا أحتاج في الأسبوع مرتين لكن يعني يعاني الإنسان من تعب يعاني الإنسان من كسل أحيانا بفطور بإذن الله جدا بارك الله ومعنا في الدولات في الحمد لله الله رزقنا الدكتور عبد الفتاح الكوي يزال عنا عن الاسلام خير وقد كان يعني ياتي في قناه الحكمه ولا زالت لقاءاته والدعاء في قناه الحكمه الى اليوم الحمد لله أدلة الحجامة وفضل الحجامة والتجارب اللي مر بها خلال 10 سنوات أو 11 سنة، أنه عالج أمراض كثيرة، كان طب الحديث يعجز ولا زال يعجز عن علاجه. وأنا رأيت نفسي على كفر لا أحصيها عندي، هذا من خير كثير من نعم. حجمه أبو قريب، احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا واحد شوف ازاي احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب احنا نعمل ايه في الموضع اللي هو احتجمت فيه وانت متوضئ؟ هل ينقض الوضوء ولا لا ينقض الوضوء؟ تعمل ايه؟ مسحته غسلته لا باس، ضربته لا باس، لو اكتفيت بمسحيه بمنديل لا باس، لا ينقض الوضوء. وهذا مما يوقع، مما يوقع. وعبد الله بن عمر جاء عنه احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، عجمه أبو طيبة فأمر له بصاع من الطعام وكلم أهله. أول شيء فيه جواز اتخاذ مهنة الحجامة واحتراف مهنة الحجامة، بس مش كل واحد يقوى يختلف، مش كل واحد يقول تعالى أجرب فيه، تعالى أعمل لك خطأ. أنا موجود في النساء، موجود في واحدة شغالة في وسط النساء، شغالة بالحجامة، وأحيانا لا تحسن التشريط، وأنا أنشر مشرط من الصيدلية والقرية يطرق أثر الموس، موس الحلاطة لا يطرق أثر، بس بشرط يكون معقد معانا يا إخوان. وأحيانا الواحدة تيجي إيه؟ تشرط عمر. الحجامة دي عبارة عن خربشة بسيطة، خربشة مش تعمق بقى الإنسان. ها ممكن واحد عايز يختم يكون تعب، يكون عنده أنيميا، أنيميا روح اعمل له حجامة ما ينفعش. واحد عنده صهرة يعمل لك يموت، هي مشاكل. من تطبطب ولم يعلم منه طب هو ضمر، مش لعبة مش لعبة. أنا رأيت واحد كان عنده صداع في البداية، جاء واحد يجتهد معاه عملية في الصدر، ما مر شهر أو شهرين إلا عمية عمية. أنا كنت أرى الرجل هذا وكاتب بتصحب شغال يقرأ يقرأ، يمكن عنده صداع مزمن يدور وجود بوار وصداع وما إلى ذلك. شهرين الرجل ما فيش بصر خالص، ليه بقى؟ من السوق ها؟ ما بوش شبابي، هي هذه المشكلة. أنا نفسي واحد يعني أحسن إليك زبطي، كان عندي حساسية شديدة في العيش اللي هي حمل مين دول في الصيف شبه الحر، فقال لي أنا بعمل حجامة لها فلوس الله، فعمل ذلك الحجامة أفادتني من يوم إلى الآن 8 سنين 9 سنين ما جاءني هذا السؤال. ومن هذا كثير يكون أحيانا الرجل فعلا يجيد ماهر وأحيانا يسيء ولا يقصر، فأنت بالشخص ممكن يجي واحد يعمل شأس هنا على البيان على الرأس. في الحديث الصحيح أنها سماها النبي عليه الصلاة والسلام أم مغيرة، شأس في الرأس، ممكن لو عمله غلط يموت، ممكن لو عمله صح ينفع، ممكن واحد يقول انا هخدمك عشان تحفظ كثير ويعمل له هنا بالنقره. طيب الاحتجام عن نقره يورث النسيان، هو زي واحد كان حافظ القران فعمل حجامه بوضع غلط فنسي الفاتحه، ها انت اما تطلع يمين اما تطلع، لكن خليك مع المتخصص، خليك مع ايه؟ الخاص، هذا موجود، كل ده موجود في الساحه اليوم. ولذلك يا دكتور جزاه الله خيرا بيجمع الناس اللي هي في الساحه رجال ونساء ويعلمهم اصول الحجامه من جديد، تستدرك عليهم الاخبار. بارك الله فيكم. هنا ايش بارك الله فيكم؟ حجمه ابو طيب اول شيء جواز الاحتجام، احتجم النبي عليه الصلاه والسلام. طيب الثاني جواز امتهان من الحجامة الحجامة تجد حرق زي مجار زي سباك زي حداد زي سلوكي طيب الأمر الثاني فيه جواز للرسل وكون النبي عليه الصلاة والسلام قال إن كسب الحجامة يا خبيث هذا الخبث كخبث البصل والثوب ليس معناه الخبث المنافي للحيل لأن لو كان حراما لم يعطيه النبي عليه الصلاة والسلام وفي بعض الرواية الصحيحة أنه أمر أن يعرف رواية ناضحة ففي ماذا؟ لكن اليوم تعلم الناس بحاجة إلى حجام ماهر متقن يحسن فعلا الزمان الأول فيه حجامون كثر كثر إنما اليوم يعني عشان تغطي الأعداد هي والأمراض الفتاكة لكل يوم ما سمعنا بها في آبائنا الأولين هذه الأمراض أبدا كانت الأمراض الأول محصورة محدودة معروفة اليوم أمراض لا تصح وأمراض إيه؟ شديدة معقدة مش الأمراض اللي سهلة البسيطة القديمة لا أمراض معقدة من الصعب أن تعالج فالحجامة سبيل لله طيب وكلم ايه وكلم ايه اهلاها ففيه ايه الشفاعة استحباب الشفاعة والتوصف للولد طيب فيه ايه بقى كمان جواز ضرب خراج على الدولة خطب على السؤال خلاص ضرب خراج عن مولد خادم مملوك انت عليك تعطيني في اليوم 10 دنانير تروح تشتغل في الحلال وتزيد انت تاخد 10 ولا 10 انت تاخد 20 ولا 10 ضريبة معنى يا اخوان طيب وانتوا عارفين العرب لما بروح اشتروا مملوك بيسألوا عنه هو قوي ولا ضعيف هو نشيط ولا كسلان والله طول اليوم نايم العالم صحيح انت اسحلك المغرب ها بروح اسالك الجاريه دي بتصنع ولا ما بتصنعش بتطبخ كويس ما يمكن تحط لك الاكل كله منها ها مش ده بيحصل في جاريه ماهره في الصناعه في الطباخ اذا غسلت يرسم غسيل ناصح يخرج ناصح كل واحده تعيك ها؟ مش ده بيحصل له مشاعر، بيحصل له كده. ولذلك واحد راح يشتري جريدة، فقال لها بقى أنت صانعة ولا إيش؟ قال إيه؟ قالت إيش؟ عرف إنها ذكية مثلا. أيوه. ها؟ وكان ممكن واحد يروح يشتري جريدة عجوز شنطاء، لكن محمرين كلهم. ومسولين شعرين. عشان تنفق هو العبد احيانا يكون عونا لسيده ويكون ايه ضمارا ووبالا على سيده زي المحدث الذي كان ايه في بغداد فكان عنده عبد فقال له اذهب السوق فاشتري لي سمكه من نوع كذا وكذا وكذا فمشى الى السوق فعاد له بسمك ما هوش السمك المطلوب فقال له مالك؟ أين السمك الذي طلبته؟ قال لي يا سيدي السمك الذي طلبته يسبب مرض كذا ومرض كذا مرض كذا مرض كذا مرض كذا قال اشتريت أنا جاليلوس سيد الأطباء كبير الأطباء اشتريت أنا جاليلوس واشتريت عبدنا فمسكوا ضربه 13 ضربه فلما خلص كده سيده الضرب اخذ هو العصا قال يا سيدي الادب 10 اصوات 10 بس انت زدت تاخد الزياده ظاهر اشتريت انا فقيه اشتريت فقيه قال السيد عايز يتخلص منه بأي طريقة. فقال جاء موسم الحج فجهزه عشان يروح الحج يخلص منه ينضب المكان. فجهزه الحج فحصلهم سيل وهم ماشيون الى مكة فرجع. قالوا ايش رجع؟ كان حصلنا سيل السيل جاءنا ورجع. قال تمام خليك كده. جاء منادي الجهاد فاشترى له فرصة وسلاحا وعدادا يلا الى المعركه اختارت ومشى. هو مشى من هنا وقام السيد باع بيته وداره وهاجر من بغداد الى خراسان. ففي واحد يساله انت من بغداد ايش اللي خلاك تترك بغداد وتيجي خراسان؟ ايش يعني السبب؟ فحكى له ايه؟ القصه من اولها. فطرق العبد ده يكون عونا للسيدة حسين فطرق يكون شكما على سيدة نسأل الله. أحيانا يكون عبد نما ايش ده بيحصل؟ يروح يوقع بين السيد ها والسيد والسيدة والسيد بالكلام بالنساء حتى تحكم المعارك والرجل يطلق زوجته ويمشي. هذا شو؟ أعوذ بالله. فالآن المولى كان عليه ضريبة هو بيشتغل حجامة. السيد بيقول له بقى تعطيني من حجامة نصيبي صح؟ هي دي الضريبة الفرائض. فالنبي عليه الصلاة والسلام شفع ايه؟ عند سيادي ان يخففوا عليه ايه؟ الضريبة. اذا فيه نفع له ولا ما له؟ ما فيه نفع. بدل من ان يكون ملزوم بعشر دنانير يعملوها خمسة. ها؟ شوفوا انتوا بقى لما يكونوا عليكم قسط، الواحد تاجر قسط، الواحد تاجر ها اشتريت منه ثلاجات غسالات مش عارف ايه، تزوجت بيت وعليك 1000 كل شهر، يروح واحد يشفع عنده يقول له بدل ما هي 1000 خليها 500، يجي يقول لك والله جزاك الله خير، هي والله من 1000 يجي 500 ده شيء كبير ده انت عملت بيه معروف صح؟ لان الالتزامات كثير لا سيما الشعب المصري. معنا يا اخوان؟ والله المستعان. فقال فوضعوا عنه من ايه؟ خراجة الضريبة الملزم بها يوميا. كنتوا عارفين مولى خادم ابي بكر الصديق مشى ورجع لابي بكر ايه؟ بالطعام. ابو بكر بياكلوا كده شافوا مش هو ده الطعام اللي كل يوم عارفه. الحلال اشتهى. الصديق ملهم. فأدخل يده في فيه بعد ما سأله أنت منين جبت؟ قال والله ده نفسي مع إنه ما سألوش قبل كده. أنا ماشي فوجدت أناسا كنت أتكهن له بالجاهلية ولم أكن أحسن الكهنة. يعني الكهنة باطلة وزيد هو جاب لهم بطل فوق بطل خدعوا بعض. فاليوم أعطوني هديه فهذا هو الطعام. فأدخل يده وخرج. قال أرفق بنفسك ماشي يقول لك يا أمير المؤمنين يا خليل الله رسول الله أرفق بنفسك نفسك هتروح. قال والله إن لم يقبل بنفسي فأرفق. واحد زينا جمع يمكن شيء يقول بعدين نشوف بعد خليني أتعدي أنا أتعدي مش مشكلة الله غفور رحيم أنت عارف بقى خلاص خليش إزاي؟ لا يضل عليك. قال وقال إن الدين أفضل. وقال إن أفضل ما تداويتم به الحجامة. انظر إلى هذا النص إن أفضل ما تداويتم لكن بشروطه بارك الله فيك. وقال إن أفضل ما تداويتم به الحجامة. يعني لو سألت الأخ وليد برضه هيقول لك الحجامة دي أحيانا تعلم بالدواء للساحر ودواء للماجد ودواء للعصاصة يتخرج مع العلم الشيطان يجري من ابن ادم ايه؟ رجل الاقدام فيخرج وينتعش. واحيانا تيجي تعمل واحد حجامه تشوفه تقلب هلوس حضر اللي عليه حضر استرجع خلق احيانا عفانا الله كده. فتحتاج بقى ايه واحد راق يمسكه بقى يطلع بعدين

فلم ينبثوا أن جاء يطلب لنا معنى عقبا. فلم ينبثوا أن جاء أبو الهيثم بكربة يدعوها فوضعها، ثم جاء يلتزم النبي صلى الله عليه وسلم. والجواز الالتزام وإن لم يكن صفر وقدوم صفر لبعد العهد. لكن أيضا ما يصيرش دايما معاه، كلما لقيت أخاك التزمت. وبعدين تحصل بينكم مشكلة تسفوسة من المشاكل في الطيارة، وأنت هنا وهو هنا، وكيف سفضل بينكم؟ مفيش، خلاص ما عادش الكلام بتاع زمان والرسائل، ما عادش عفوا لقد نفذ رصيده، خلاص خلي مشكلة. احضر حبيبك او من عسى ان يكون طبيبك ولعبس معنى يكون بعض الاخوة اذا دائما ما تدعو فيه اذا قبلوا يلتزموا، وبعدين مشكلة خفيفة جدا الشعرة ها تحصل خلاص فوركيش كأني ما فيش يعني خير بينهم مرة ولا علاقة ولا مودة ولا محبة ولا لا مصير العصر صراحة مصير العصر وبين الاخوه المتدينين ده اللي احنا ما فهمناش الاخوه على الصبر، هذه المشكله اللي بنعاني منها اليوم. ممكن تجد الرجل عنده حب فيه في كتاب الله وسنن وما الى ذلك، فسفوسه من مشاكل الله اكبر، زي مشرق وده مغرب، يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين. مشكله لكن احبب حبيبا هونا عشان يكون ضخيما وهو العدل والصبر الاعتدال في كل شيء مطلوب في كل شيء لو بينه وبينه علاقه جميله خلاص. طب اذا بقى وجعت مشكله خلاص جف الباب جف الضرع ما عادش في باب خلاص والفطام جاء، هذا مشكله، هذا مرض يجب ان يعالج ويداوى الناس. نعم. ثم جاء يلتزم النبي صلى الله عليه وسلم. الالتزام هذا الالتزام اسمه خير في القدوم للسفر، عند القدوم للسفر يلتزم القادم. طب عند الوداع لا يا شباب، يعتزم الناس عند الوداع عند التوديع التزام، الالتزام عند المشيئة عند القدوم للسفر، وما يلحق به من ايه؟ إذا طال العهد. ليه ده؟ ربنا؟ إذا طال العهد. شو إذا طال العهد؟ مش وأنت داخل كل دخل. لا. وفي الحديث إذا لقي أحدنا طائر رسول إيش يفعل له؟ أينحني له؟ الحديث؟ أيقبله؟ الحديث؟ قال لا يصبح. مشروع مصطفى. والالتزام مش معناه وضع الخد على الخد، لا مش معناه التقبيل زي ما نشوف الرجل بيقبل الرجل وفين؟ هذا خاص بالنساء، الرجل يقبل زوجته كده اه صح، انما يروح الرجل يضرب الرجل خده بالكفله ده هذه مش صح، هذه غلط غلط غلط غلط. انما الالتزام بدون مخادله، بدون ايه؟ مخادله، مخادله وضع الخد على الخد، الالتزام التعارض مش مخادله ولا تقبيل بالخد، معناه انت اذا قبلت ابنتك بين عينيك شوف كل شيء، والدتك على راسك او قبلت يدك كل شيء له شيء، الولد على راسك كان النبي عليه الصلاه والسلام يقبل فاطمه بين عينيه. ما كانش احب مخلوق الى النبي عليه الصلاه والسلام ويقبلها. فاطمه بضعه منه يريد الايمان يريدها. ويقبلها بين عينيه. هذا شيء من عادات الناس، عادات تحتاج الى تغيير، تحتاج الى اصلاح. ومفاهيم تحتاج الى تصحيح. نعم، هذا شيء. ثم جاء يلتزم النبي صلى الله عليه وسلم ويصليه بأبيه وأمه.

وتغير الله من حالنا. نعم. وستجربون الامراء بعدنا. هتشوف اللي بعدنا يعملوا ايه. يلا قال. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الداريمي صاحب السنه. قال حدثنا روح بن مهلم ابو حاتم البصري. قال حدثنا حماد بن سلمه. قال حدثنا ثابت عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد اخفقت في الله لقد اخفقت في الله وما يخاف احد ولقد اوذيت في الله وما يؤذى احد ولقد اتت علي ثلاثون من بين ليله ويوم وما لي ولبلال طعام ياكله ذو كبد الا شيخ يواريه ابن بلال. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال انبأ عفان بن مسلم قال ابن مسلم الصفار قال حدثنا ابان بن يزيد عن يزيد بن عفان قال حدثنا قتاده عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يجتمع الدم وداه ولا عشاء من خبز ولحم الا على غرفه. قال عبد الله قال بعضهم هو كثره الايدي. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن اسماعيل ابن ابي سليم قال حدثنا ابن ابي بكر عن مسلم عن مسلم بن جندة عن نوفل بن اياس الهذلي قال كان عبد الرحمن بن عوف لنا جليسا وكان نعم الجليس وانه انقلب بنا ذات يوم حتى اذا دخلنا بيته ودخل فاغتسل ثم خرج واتينا بصحفه فيها خبز ولحم فلما وضع رجع عبد الرحمن فقلت له يا ابا محمد ما يبكيك فقال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشبع هو واهل بيته من خبز الشعير فلا ارانا اخبرنا لما هو خير لنا. نعم الله المستعان. يخشى ان يكون تعجلت له طيبه يخشى الناس باب ما جاء في ضعف باب ما جاء في ضعف الرسول. طيب السبب في ضعف يقولون ايه؟ نوفل بن ياس مقبول. طيب وفي الميزان قل لا يعرف فما جاء في سن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا روح بن عباده قال حدثنا زكريا بن اسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مكث النبي صلى الله عليه وسلم بمكه 13 سنه يوحى اليه وبالمدينه 10 وتوفي وهو ابن 63 يعني بعث على راس الاربعين. قال 23 سنه وصاروا 63 سنه. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبه عن ابي اسحاق عن عامر بن سعد عن جرير عن معاويه انه سمعه يخطب قال مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63 وابو بكر وعمر وانا ابن 63. من اللي يقول يعني؟ معاويه؟ ها؟ معاويه. الظاهر لما اخبر بهذا انا ابن 63 يعني كالصغار عشان الناس يموت وهو الله اعلم بالغيب. الله اعلم بالغيب. نحن نحتمل معنى أنه قال أنا من 63 يعني الآن يعني مش معناه أنا سأموت هذا مش فكة معاوية رضي الله عنه. تفضل معاوية أفضل منه رضي الله عنه. نعم. قال حدثنا حسين بن مهدي البصري قال حدثنا عبد الرزاق

وذكرت